سلام عليكم. انتم عارفين انا لما اقول قصة وماشي في السيارة استغل الموضوع اني اروح اقضي حاجاتي، يعني اروح اشتري شيء معين من مكان معين وكذا. فقبل القصتين الماضية، وانا اشكر صراحة كثير من المتابعين عندهم قوة ملاحظة في الفيديوهات، يعني يشوفون ابو طلال وين رايح. فانا شفت تعليقات مجموعة من المتابعين على الفيديو اللي انا كنت رايح اشتري دجاج حي، وقعدت اضحك. يعني هم يقولون ابو طلال رايح يشتري دجاج حي وكذا، مشتهي ياكل دجاج. انا فعلا اشتريت دجاج حي، لكن هذا مو من عادتي. يعني انا هالمرة اشتريت الدجاج لان انا كان عندي مشكلة والى الان مستمرة هالمشكلة. كنت اشتري الدجاج الحي هذا علشان احطه في مصيدة للحصني او الثعلب الصحراء او الثعلب الاحمر مثل ما تسمونه، احنا نسميه في الكويت حصني، يعني ثعلب، وهو ثعلب بري. يعني هذا الله يسلمكم، انا عندي في المزرعة كنت حاط ديك رومي ودجاج رومي وكذا، ومبسوط عليهم، يعني اجي اشوفهم وانبسط. يعني فيوم من الايام دخل عندي في القفص واكل كل الرومي الموجود. المشكلة انه ما ياكل، يعني اكل رأس واحدة فيهم والباقي يعضهم ويقتلهم فقط يعني ويمشي. وهذه الحركة دائما اللي يسوونها، يا ان الذيابة، بس الذيابة تاكل، او الحصن هذا، الحصن هذا بس يخرب، ياكل واحدة فيهم ويقتل العشرة الباقين يعني. فقلت ما في مشكلة، الحمد لله على كل حال، نشتري مرة ثانية. اشتريت الدجاج، كان جميل جدا جدا، انا اول مرة اشوفه وانبسطت عليه. يسمونه دجاج خيبر، ما ادري اذا تعرفونه، كأنه طاووس صغير يعني. المهم وضبطت القفص او يدخل عليهم مرة ثانية، او يا كلهم او قتلهم كلهم، لان موجودين ما فيهم شيء، بس يعظهم فقط، يعني يتلذذ في القتل، يعني سفاح درجة اولى. حتى ان باقي دجاجة واحدة نجت من المجزرة ولقيناها بعيد، هارب بعيد بين الشجر، وصارت فيها حالة نفسية وقاعدين نحاول نعالجها، يعني لأن اللي شافتها بعيونها وأفراد أسرتها تقتل أمام عيونها، يعني صراحة شيء يعني أكيد أثر في نفسيتها. المهم إلى الآن هي مسكينة مريضة نفسيا، وإحنا مخبينها بروحها داخل القفص. ومن ذاك اليوم وأنا كل شوي أخترع لي طريقة لعمل مصيدة، لكن ماكو فايدة. أشتري الدجاج وحطه في المصيدة، يجي يأخذ الدجاج ويمشي ولا كأنه في شيء. قالوا لي حط له سم وكذا، أنا صراحة ما أفضل الطريقة هذه أني أسمم يعني الكلاب أو أسمم الثعلب، لا، قلت خليني أصيده وبعدين يعني أربيه وأربي يعني علم الأدب يعني شوي وبعدين أتركه يعني. لكن ما قدرت أوصل له بأي طريقة، وكل يوم أنا على الحال هذا، حتى أنه تعبني. أنا صلي يومين ثلاثة ما طلعت، كنت تعبان بسبب أقعد أسهر على المصيدة، لكن ماكو فايدة. المهم إن شاء الله إذا صدت راح أبلغكم. قصتنا الليلة حصلت في تونس، لكن هالقصة هذه أنا متأكد أنكم راح تعجبون منها. القصة لفتاة اسمها سنية، سنية العجيلي، إن شاء الله أني نطقت الاسم مضبوط، لأن تعرفون الأسماء تختلف نطقها واللهجة من دولة لبلد، من يعني على حسب اللهجة. هذه السنية فتاة من مواليد 77، في عام 2000 تزوجت بشاب يعني تقدم له، والبنت ما كان عندها مانع، سألوا عنه وتزوجته وراحت اسكنت معاه في أحد الأرياف التابعة لولاية سليانة، وسكنت عنده، سكنت مع أمه وأهله وخواته وزحمة في البيت وبيت ريفي، وهذا طلع الزوج يعني عطالي بطالي وما عنده شغل واتكالي. بدت عاد سنية تقول له يعني أنا ما أقدر أعيش بهالطريقة هذه، الله يخليك شوف لنا شقة إن شاء الله غرفة واحدة، ما يصير عايشين إحنا جيش في بيت صغير ريفي وزحمة، حرام عليك، وبعدين دور لك شغل دور لك كذا تحرك. المهم مع الضغط والكلام وكذا قال أوكي أنا مستعد أني أدور شغل، لكن أنا ما أقدر أستأجر لك مكان. قالت خلاص أنا عندي فكرة. والمرأة طيبة، إذا الزوج فعلا يعني ما بدا حيلة وهي بإمكانها أنها تساعده، أوكي تساعده. قالت له شوف يا حبيبي، أنا كلمت أهلي اللي عايشين في ولاية سوسة وموافقين أن أنا وياك نروح نسكن عندهم، وعندهم غرفة وتكرم حمام ومطبخ وخاص فينا ونعيش براحة، ولا يبون من عندنا إيجار ولا لا، إلا لما الله يوفقك وتلقى لك وظيفة ذيك الساعة بعدين ننتقل ونروح شقتنا. قال يلا ببلاش، كتر منه، قال ما عندي مانع. وينتقلون من ولاية سليانة إلى ولاية سوسة، أهل منه أهل سنية، ويعيشون عندهم. ومشت الأشهر وهذا يدور مرة يلقى ومرة لا، وهذه تساعده وتحاول تغطي عليه، مو مخليته أبدا يعني بالدعم والرفع المعنويات وشايلة عنا بعض المسؤوليات والالتزامات، تحاول تساعده. ورب العالمين رزقها بأول ولد، وبعد سنة سنتين الولد الثاني. لكن هذا الزوج يعني مرت عليه سنوات الآن وهو مبسوط نايم عندهم في بيتهم، بيت أبوها، وياكل ويشرب وما يدفع إيجار، وبالليل يروح سهر مع أصدقائه، ملاقي الراحة. هذا مشكلة بعض الرجال، ترى مرات المرأة هي اللي تخربها. أنا أقول لكم يا بصراحة، مرات الرجال يخرب المرأة. ممكن تكون هي من عائلة مرأة بنت أجاويد بنت بيت صح، لكن الرجال يخربها بسلوكياته وطلباته وأسلوبه ونظامه. ومرات العكس، مرات المرأة هي اللي تخرب الرجال، تخليه يتمادى. أنا ما أقصد أنها تخرب أخلاقه، لا، تعطيه وجه زيادة لين يتمادى عليها ويصير يتكل عليها ولا، ويعتبر مساعدتها له هذا حق أصيل له. وهذا فعلا اللي حصل مع سنية، هذا صار مو عاجبه شيء، وكل ما قالت له شغل ما شغل يصرخ عليها ومرات يضربها ومرات كذا. المرة انفجرت وقالت له حبيبي، يا انك تطلعنا شقة بروحنا وتشتغل وصير رجال حالك حال الناس، ولا طلقني. قام وطلقها. هذا في عام 2004-2005 تطلقت، وهو راح في حال سبيله، وهي قعدت مع عيالها في بيت أهلها. بعد سنة ارجعوا البعض يعني عشان العيال، والناس تدخلت وصلح بينهم وكذا، وقال خلاص راح أطلعك بشقة بروحك ومن هالكلام. وفعلا أجر لها شقة، لكن وين؟ في سليانة، المكان اللي ساكن فيه أهلها. وسامحوني إذا نطقت اسم أي محافظة أو ولاية غلط، سامحوني. المهم يرجعون إلى الأرياف، خذ سنية وعيال الاثنين ورجعوا. قالت يلا مدام موعدها أنه يشتغل ويشد حيلة وأنه ما يقصر أساعده. واستمرت المسكينة تدعم فيه، هو يلا وروح توكل على الله إن شاء الله تلقى، ما تكثر عليه طلبات، تدري الوضع عنده الوضع المادي تعبان، لكن تبي تمشي الأمور. هذا الزوج العلة على قولتهم، تحتاج المرأة إلى صبر كبير جدا عشان تمشي الحياة. لكن يوم الأيام حصل خلاف بين سنية وبين زوجها. قالت له أنا ما رح أقعد عندك هني أبدا، انتهى الموضوع، أنا برجع لأهلي. قال أنا والله حتى فلوس ما عندي عشان تكري تاكسي، عشان تأجري لك تاكسي ولا تروحين في الباص ولا في، أنا حتى فلوس ما عندي. قامت اتصلت على واحدة من خواتها، سوت لها تحويلة حوالة مالية 30 دينار، يعني مبلغ بسيط جدا، فقط علشان تقدر أن مصاريف الرحلة إلى ولاية سوسة اللي ساكن فيها أهلها. قالت حق زوجها أنا بروح هذا الصبح، عيالهم طبعا رايحين، الكبير رايح المدرسة والثاني الصغير في البيت. قالت له خل الولد عندك، أنا بروح أخذ الحوالة وأجي. سنية طلعت من هني وهربت، ما رجعت البيت. هذا الزوج ينتظر ينتظر، يدور عليه يدور عليه، يروح مكان الحوالات. قال هذه خذت الحوالة الظهر وهربت وتركت العيال عندي، رجعت لأهلها. انتظر ولد لين خلص اليوم الدراسي وخذ ولده، وهم طالعين شو يقول حق ولده؟ قال له أنا في واحد من الأولاد قال لي إنه أمك ركبت بالسيارة وراحت مع شباب وراحت. الولد قال له وين؟ قال لا في واحد قال لي كلام ما هو مفهوم. رجعوا البيت، الولد الصغير هذا ما يتكلم، بسيط كلامه يعني، لأن عمره ما يتجاوز 3 سنوات تقريبا، يعني يفهم على ما يقدر يتكلم على. المهم هذا اضطر إنه يأخذ عياله، ولأن فعلا ما عنده فلوس إنه يروح يلحقها إلى بيت أهله في الولاية الثانية، إيش سوى؟ خذ عياله وراح إلى شقيق سنية ظهر عنده موجود في نفس الولاية. راح لو قعد عنده، بات عنده أول ليلة ثاني ليلة، وقال له الموضوع، قال له إن سنية خذت حوالة من أختها وما شفتها، قاعد أدور عليها. أخوه قال أكيد رايحة بيت أهلي يعني في سوسة، طول بالك وإن شاء الله ما في إلا الخير. وخذ منه سلف 100 دينار ومشى الزوج، وخذ عياله وراح. لكن من هذاك اليوم الزوج ما راح بحث عن زوجته سنية، وسنية ما وصلت لأهلها، لأن أهلها بعد ما وصلهم خبر أن زوجها يدور عليها كانوا ينتظرون أنها توصل بأي لحظة، أول يوم ثاني يوم، خصوصا أختها اللي حولت لها مبلغ. المهم كم طويلة قعدوا يدورون يدورون سنية وين راحت وين كذا. كل ما كلموا الزوج قال أنا ما أدري، أنا بروحي أدور عليها، أتركت عندي العيال، هذا الصغير أنا شلون بوديه بشيله بحط، هذا يبي له أم يا جماعة، قدروا ظروفي وأنا رجل فقير على باب الله، أنا شلون أقدر أعيش العيال؟ قالوا الحين وين سنية؟ قال ما أدري، أختكم هذه حولت لها 30 دينار، خذتها راحت الظهر، خذت فيها تذاكر ولا راحت مع واحد تعرفه ولا. المهم وراحت السالفة، هذا أهلهم قلبوا والدنيا ما لقوها، لا مستشفيات لا مراكز الشرطة، قالوا يبا سنية ضاعت خلال الرحلة من سليانة إلى سوسة، لكن وين ما يدرون. ما خلوا ولا بقوا مكان إلا بحثوا فيها أبدا، ما لها أثر. مالكم بالطويلة، عد أول شهر، أهلها طبعا راحوا وقدموا بلاغ إلى الشرطة أن بنتنا يبقى مختفية، وآخر وقت كانت مع زوجها وحولنا لها فلوس، خذت الفلوس وما ندري وين راحت. الشرطة جابوا الزوج، قالوا له تعال آخر واحد شافه أنت، وين وديتها؟ قال يا جماعة أنا بروحي متوهق ومتورط، إحنا كنا على خلاف، وأنا أعترف فعلا كنا على خلاف، لكن مو لدرجة أنه يحصل شيء يعني. هي عاد وين تبي تروح؟ وأصلا من زمان تبي تهدني، الله يعلم رايحة وين، مع منو، علاقتها منو. قالوا يعني انت مالك علاقه باختفاء؟ قال ابدا، شيكوا عليها ولا هي موجوده الى الان داخل تونس، لكن وين راحت بعد ما اخذت الفلوس ما يدرون. اطلقوا صراح الزوج لانه فعلا ما له علاقه في الموضوع. اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، وندخل من عام 2008 الى عام 2009، مرت 10 اشهر على اختفاء سنية. الام واخو سنية واختها بدوا يشكون بالزوج، وكانوا يعني حتى شقيق سنية كان متضايق جدا من زوج اخته الحقير هذا اللي بدأ يتكلم على عرض سنية بعد اختفاء. قام يتكلم بسنية فيها كذا، وسنية راحت مع ما مدري منه، وسنية لها علاقة بواحد وكذا، وتركتني انا وعيالها عشان تعيش حياتها، وكان متضايق اخو سنية، لكن يعني لجأ الى القانون. لكن شنو صار ب 2009؟ راحوا خوات سنية ووالدتهم إلى برنامج المسامح كريم، تعرفونه؟ مسامح كريم مثل افتح قلبك، مثل عندي من قل لك، مثل جاك المرسول، نفس الطريقة. راحوا وقالوا نبي نستدعي زوج بنتنا سنية. قال لهم مقدم برنامج ليش؟ قالوا لأنها مختفية صار لها 10 أشهر واحنا شاكين فيه، رغم ان رجال الامن حققوا معاه اكثر من مره وتم اطلاق سراحه، لكن في سر اكيد هو يعلمه وهي وين موجوده، فنتمنى انكم تجيبونه عشان قابل على الهواء في البرنامج. قالوا ما عندنا مانع، وفعلا جابوا الزوج في البرنامج، والكلام هذا في 2009. لما جابوه وجت أم سنية وأختها وبدأوا يتكلمون في البرنامج، وأنت اللي وراء اختفائها، قال لا يا جماعة أنا مالي ذنب وأنا كذا، ويحاول يبرئ نفسه وكذا وكذا وكذا. لكن البرنامج ما أسفر عن شيء يعني. لكن لحظة بقول لكم شغلة، شوفوا الكذاب إذا قال لك سالفة قبل شهر شهرين وترجع تسأل عن نفس السالفة، إذا كان مكذب فيها راح يغير التفاصيل أو يضيع ينسى التفاصيل لأنها غير حقيقية، تأليف. فهذا لما طلع في البرنامج، والبرنامج أخذ منهم مدة ساعة ساعة وشوي من السؤال وفي الكلام، والأم تسأله والأخت تسأله وهو يسأل ما أدري منه وهذا يسأله والمذيع يسأله، قام يطلع كلام زيادة. دائما الكذاب إذا تكلم زيادة يضيع، فمن كثر السوالف هذا ناسي تفاصيل اللي أدلى فيها في التحقيقات اللي قبل 10 أشهر لما استدعوه رجال الأمن، في بعض التفاصيل مغيرها. بالصدفة أن المحقق في القضية تابع هالحلقة لأنه يدري في القضية وهو ماسكها، ويسمع كلام الزوج ويتذكر الأقوال اللي كان يقولها. حس أن الأقوال الآن تغيرت 80% عن السابق. ليش؟ هو كان يقول كذا، الحين في البرنامج قال كذا، كان يقول كذا. والمحقق هذا فعلا أوجه له تحية، محقق ذكي ومخلص في عمله. ولا في واحد يتذكر قضية، يتذكر حتى أقوال ما أقوال ولحظة يعني مشاهدة البرنامج هذا إذا كان مهتم في عمله. ففعلا قام يقارن يتذكر، رجع اليوم الثاني الى ادارة التحقيق، طلع الملف، قرأ التفاصيل، عرف ان فعلا هذا زوج سنية مغير تفاصيل كثيرة. قام واستدعاه من جديد، قال تعال احنا نبي نعيد التحقيق معك. بدوا يسألونه يسألونه سألوه الاسئلة اللي تم سؤال عنها قبل 10 أشهر، وفعلا الولد ناسي، مضيع مضيع مضيع التفاصيل، خربطها. قال مره سنية راحت تستلم حواله وبعدين ما رجعت، وبعدين قال لهم لا انا لما رحت جبت ولدي اللي في المدرسه الكبير واحنا راجعين انا وياه في ولد قال لي ان زوجتي راكبه بالسياره، وانا فعلا قلت حق ولدي شفت السياره هذيك البعيده اللي راحت؟ قال لي ايش فيها يا بابا؟ قلت له ان امك موجوده فيها. فالولد ايش كان يقول حق ابوه؟ قال لا يا بابا انا قاعد اطالع السياره، ماما مش موجوده فيها. هذه النقطه هم استغرب منه. راح وجاب الولد قال فعلا ابوي قال لي ان السياره هذه ماما كانت فيها، لكن انا كنت متاكد ان ماما مش موجوده في لان كنت اطالع اصلا. هو يبي يلخم الولد، يعني يبي يخليه يتهيأ ان والدته موجوده في السياره. بعدين الموضوع فيه جذب، يعني من اللي كان يقعد في البيت؟ الولد الصغير راح وجابوه، قالوا له هني شكوا فيه خلاص هذا زوج سنيه في بلا. جابوا الولد الصغير قالوا له تعال ماما، لما وين ماما وين كذا، يسألونها يسألونها يسألون الولد الصغير. قال بابا ضرب ماما لحد ما نامت. شنو؟ قال بابا ضرب ماما لحد ما نامت. ومن خلال فهمهم للكلام انه هو يقول ان بابا كان يضربها بعدين هي نامت وبعدين ما شفتها مرة واحدة. امسكوا الزوج قالوا له خلاص احنا كشفناك وفي شاهد ان انت ضربتها لحد ما ماتت. هو يوم قالوا له كذي ويبطل جربه. قال له يبا انا بعترف خلاص، انضغط وحس ان خلاص الأدلة بدأت تتكشف. قال لي نعم انا قتلتها. شلون؟ قال الصبح ولدي الكبير بالمدرسة وولد صغير موجود، ما توقعت انه يفهم، انا ضربتها وخنقتها لين ما ماتت، خبيتها تحت السرير وبعدين قدرت اني اطلع جثتها حطيتها في خيش ونقلتها الى المزرعة القريبة من البيت بالريف، وحفرت لها حفرة ودفنتها وزرعت فوقها شجرة الزيتون. ما صدقوا يوم راحوا الأدلة الجنائية ولا فعلا شجرة مزروعة، يوم شالوها وحفروا تحت ولا هذه جثة سنية. لا وفوق هذا لما جاء يدفنها حارق الجثة كان يحاول انه يخفي ملامح لكن ما ضبطت معاه، قام ودفنها وزرع فيها فوقها عفوا شجرة الزيتون علشان ما حد يتوقع ان تحت الشجرة موجودة جثة. السالفة الحين مو هني والقصة ما بدت، لان الاهم الان هو لماذا، ليش الحبيب قتل سنية؟ سنية المرأة اللي كانت تساعده من بداية زواجهم ومو مقصرة فيه الحافل من التف هذا، وتساعده ومسكنته في بيت أهلها وتصرف عليه وراضية بالعيشة اللي هو فيها، زين ليش قتلها؟ هني بدأوا يقولوا له تعال قول. قال خلافات. قال لا لا لا، خلاف عن خلاف يفرق، خلاف يعني صار بينكم مثلا ضربتها كيف، كسرت راسها مثلا، يعني اذا مثلا صار بينكم خلاف. اما انك تقتلها وتروح تخبي الجثة وتدفنها ليش؟ اقعدوا مدة شهر يحققون معاه يبون يعرفون سبب الجريمة او ينصدمون بالحقيقة. الحقيقة ما فيها ان هذا الحبيب من الناس اللي ينبشون على الكنوز، وذاك اليوم لاقي له كنز، هم يسمونها باللهجة الدارجة عندهم يسمونها كنز لويز، وهي لما اكتشفت ان عندها الكنز ومخبيه وصار خلاف بينهم هددته انه راح تكشفه وانه راح تبلغ عليه، لذلك هو خاف انه يفتضح امره وخايف على الكنز اللي هو عثر عليه، قام وقتلها واخفى جثتها. ولما طبعا تم الابلاغ عنه وحققوا معاه وكذا طلع، قام طلع الكنز وقام يبيع فيه، لكن قدروا رجال الامن ان يعثرون على بقايا او باقي الكنز اللي هو الاثري هذا، يعود لاحد الحضارات لكن انا ما ركزت في الموضوع، وتم استرداده واحاله زوج سنية للمحاكمة. الأغرب في الموضوع شنو؟ أنه تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وإلى الآن يغير أقواله. ولد ماكر وخبيث. لو تشوفونه في برنامج لمسامح كريم راح أحط لكم المقطع على الإنستغرام، راح تشوفونه شلون مكار وجني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الحين اللي راح يسمع القصة راح يقول لي بطلاق كأنك قلت هالقصة زمان. لا مو هذه قصة، كذلك حصلت وطلع في برنامج مسامح كريم، لكن مو زوج سنية، مو قضية سنية، قضية الولد اللي هو الولد الصغير في العمر اللي اسمه ربيع، والمجرم اللي اقتله وجابوه في مسامح كريم. احنا سبق ان تكلمنا عنه وحطيت المقطع موجود الى الان موجود في انستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.